السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، الحمد لله العزيز المقتدر، خلق الليل والنهار والشمس والقمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنجي من عذاب النار وعذاب القبر، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما أشرقت شمس وأنار قمر. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم يا عباد الله هي تقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن. قال ربنا تبارك اسمه: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معشر المؤمنين، إن مما لا يخفى على كل ذي عقل أن الله عز وجل هو المدبر لهذا الكون، له الخلق والأمر، أتقن ما صنع وأبدع ما خلق، وقدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالحكم حكمه، والأمر أمره، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو سريع الحساب، حي لا يموت، حي لا يموت. جميع الخلق تحت قهره وقبضته، يميت ويحيي، يضحك ويبكي، يغني ويفقر. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، قلوب العباد بين أصبعيه يقلبها كيف يشاء، نواصيهم بيده، وأزمة الأمور معقودة بقضائه وقدره، لا ينازعه منازع ولا يغلبه غالب، له الحكم وإليه ترجعون. لا راد لعذابه إن نزل، ولا رافع له إن حل، إلا به سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، لا يُسأل عما يفعل، والخلق جميعًا يُسألون. قائمٌ بنفسه وحده، مُستغنٍ عن خلقه، ومُهيمِنٌ عليهم سبحانه. يا عباد الله، هذا الكون الفسيح، وما فيه من سماواتٍ وأراضين، وبحارٍ وأنهار، وجبالٍ وأشجار، إنما هو من دلائل عظمة الله وعظيم قدرته. وكذا الشمس والقمر، وكذا الشمس والقمر، من تأمل فيهما رأى القدرة الإلهية والعظمة الربانية. هو الذي جعل الشمس ضياءً والقمر نورًا، وقدَّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن من حكمة الله تعالى أن جعل في الشمس والقمر تخويفًا لعباده إذا تجبَّروا وزاغوا عن طاعة ربهم، علَّهم أن يُراجِعوا أنفسَهم ويلزَموا دينَهم قبل أن يحلَّ بهم عذابُ ربهم. ولذا كان الكسوفُ والخسوف ظاهرتين لا يقعَا إلا بأمر الله، يُخوِّفُ الله بهما عبادَه. قال ربُّنا سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يا أيها الكرام، وقبل 14 قرنًا من الزمن، وفي 29 من شهر شوال، وفي يوم شديد الحر، كسفت الشمس على عهد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ففزع لذلك فزعًا شديدًا، وخرج عليه الصلاة والسلام مسرعًا إلى المصلى حتى سقط رداؤه على الأرض ولم يشعر به، فرقًا وخوفًا أن تكون الساعة. ثم أمر منادٍ ينادي بالناس: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس رجالًا ونساءً، صغارًا وكبارًا، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام صلاةً طويلة، ثم انصرف وقد انجلت الشمس، فخطب الناس عليه الصلاة والسلام، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله يخوف بها عباده. يا أيها الفضلاء، من هذا الحدث الجلل نعلم جميعًا كيف كان عليه الصلاة والسلام، نعلم جميعًا كيف كان نبيُّنا عليه الصلاة والسلام يقدُر ربَّه حقَّ قدرِه، ويعلم صلى الله عليه وسلم أن عذاب الله وعقابه إن نزل فلا كاشف له إلا هو سبحانه. وإن من أعظم ما يجلب غضب الرب جل جلاله مقارفة الذنوب والمعاصي والمجاهرة بها. نعم أيها الكرام، كل بني آدم خطاء، لكن كما قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: خير الخطائين التوابون. والذنب يعظم إذا كان صاحبه يراه هيناً فيجاهر به أمام الناس، أو يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عليه. عافانا الله وإياكم. من هذا الحدث الجلل يا مسلمون، نعلم جميعًا أهمية الفرار إلى الله، فكل أحد تخافه تفر منه إلا الله، تخاف منه فتفر إليه. قال الله: ففروا إلى الله. وتأملوا رحمكم الله كيف فزع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة يناجي ربه ويسأله اللطف والرحمة وصرف العذاب: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وإن العاقل صاحب القلب الحي من إذا نابه خطب أو حل به كرب لجأ إلى ربه، يضع جبينه على الأرض استجابة لله، فيطرق أبواب السماء بدعوات اللطف والفرج وكشف الكربة. هذا الحدث الجلل يدعو كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض إلى تجديد التوبة مع ربه سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ليس بين الله وبين أحدٍ من خلقه نسب، والعباد على هذه الأرض إنما وجدوا للطاعة والمنافسة فيما يرضي الله، والمُوفَّق من يُقدِّم بين يدي نجواه أثرًا طيبًا في حياته ينفعه بعد مماته. فآثار العباد على هذه الأرض محفوظة، وخطواتهم عليها مكتوبة، وأعمالهم فيها مدونة، وأفعالهم على ثراها محصاة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، خطوات إلى الطاعة والبر والخير أثر، وخطوات إلى المعصية وسبيل الشيطان أثر، سجدة صادقة على ظهر الأرض أثر، وكلمة ينطق بها العبد أثر، وكل عمل يعمله المرء فهو له أثر، أثر محمود فهو به مأجور، أو أثر مذموم فهو به مأزور. ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أيها المسلمون، ما رأيناه من حدث وتبدل وتغير في حال القمر إنما هو تذكير رباني بما سيجري لهذه الدنيا حين قيام الساعة. فهذه الأرض التي نسير عليها ونتنافس في عمارتها وتشييدها يوماً ما ستنتهي، حين ينتهي الأمر الذي خلقت من أجله، حين تنتهي الحياة الدنيا وتبدأ الآخرة، تنتهي هذه الأرض فيأتي عليها خراب يعمها ودمار يشملها، وستتوالى عليها أحداث جسام ومشاهد عظام. فيرى الناس من الأرض ما لم يألفوه، ويشاهدوا منها ما لم يعرفوه. ستزلزل الأرض زلزالها، وستخرج أثقالها، سترج الأرض رجا، تنسف جبالها، وتسوى تلالها، وتطمس معالمها، وتتشقق أرجاؤها، فتخرج الأرض أثقالها، وتخرج كل ميت غيب في جوفها. يخرج الناس من باطن الأرض، ومن ذلك اليوم لن يرجع الناس إلى أرضهم التي عرفوا، وإنما سيصدرون إلى أرض أعدها الله للحساب والعرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم، يصدرون جماعات متفرقين، كل فريق مع من يماثله، التقي مع التقي والشقي مع الشقي، يتوجهون ليشاهدوا أعمالهم قد أحصيت وأفعالهم قد حفظت، فلا يغيب عملاً قد عملوه، ولا يخفى صنيعاً اقترفوه. وقالوا يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها. هذه آياتٌ وعبر في الكون وفي أنفسنا، واقعةٌ لا محالة، فحريٌّ بكل إنسان أن يتأمل ويتفكر فيما يوقعه الله عز وجل من الآيات الكونية العظيمة، وأن يرى فيها عظيم قدرة الله وشديد قهره، ويعلم يقيناً أن الله لم يجعل هذه الآيات تسليةً ومتعة يدعى الناس لمشاهدتها وتصويرها والأنس بحدوثها، وإنما هي تحذيرٌ وإنذارٌ من الله لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد. ومن وفقه الله وأراد به خيرًا علم أن لقاء الله حتمٌ لا بد منه، فأعد لذلك اليوم عدته، وتأهب له أهبته، وقدم لنفسه عملًا صالحًا يلقى الله تعالى به، ثم اجتهد أن يأخذ من صحته لمرضه، ومن فراغه لشغله، ومن حياته لموته، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد، واجعلنا اللهم جميعًا ممن خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفِّقنا لكل عملٍ صالحٍ يرضيك، وجنِّبنا أسباب سخطك ومعاصيك. اللهم يسِّرنا لليُسرى وجنِّبنا العُسرى، واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم وفِّق وليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحبُّ وترضى، وخُذ بناصيته للبرِّ والتقوى. اللهم وفِّقه ووليَّ عهده لما فيه صلاحُ البلاد والعباد، واجعل بلدنا آمنًا مُطمئنًّا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمِّن حدودنا، وانصُر جنودنا، وانصُر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم الطُف بإخواننا في فلسطين، وانصُرهم على من بغى عليهم، واجعل لهم مما هم فيه فرجًا ومخرجًا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.